عيان السرطان الكانسر هل هيستفاد من دكتور التغذية العلاجية؟ هيستفاد من دكتور التغذية العلاجية، لأن هو محتاج غذاء بشكل معين. مريض الكانسر مناعته دايما ضعيفة، مريض الكانسر الميتابوليزم أو الأيض الغذائي عنده شغال بصورة مختلفة، محتاج يتابع مع دكتور تغذية علاجية طول فترة علاجه طبعا بالضرورة. في موانع كتيرة قوي لازم يعني تتوقف في عاداته الغذائية، اللايف ستايل بتاع حياته هيتغير، فمحتاج متابعة دكتور تغذية علاجية طبعا من الدرجة الأولى. دي بتبقى أنا شايفها من البرايورتيز، من أولويات العلاج. هتحسن مناعة، هتحسن سوء امتصاص، هتحسن مستوى فيتامينز، مستوى معادن، مستوى أملاح ضرورية، هترجع مور فيسيولوجيكال، يعني الطبيعة الفسيولوجية الأصلية عن طريق التغذية العلاجية.